بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد المئة من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا الدرس نذكر حديثا مهما وله تعلق بموضوع الرقى، وهو حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا الحديث فيه من الفوائد العظيمة والتي ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها حتى يكون منهم إن شاء الله. فلفظ الحديث عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ هذا حسين بن عبد الرحمن كان عند سعيد بن جبير رحمهم الله، فقال سعيد قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب معروف، وهي الشهب التي يعني ترمى بها الشياطين من السماء. فقال حسين: أنا. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. انظروا حرص السلف على عدم الرياء وعلى عدم التشبع وبما لم يعمل. قال لهم: قال لا تظن أني كنت في آخر الليل عندما رأيت هذا الكوكب أني كنت أصلي، ولكني ما هو السبب في أنه كان مستيقظا في ذلك الوقت؟ قال: ولكني لدغته، يعني لدغته عقرب أو من ذوات السموم. قال سعيد: فماذا صنعت؟ انظروا الآن المناقشة في العلم، ماذا صنعت؟ قلت: استرقيت، يعني طلبت الرقية، طلبت الرقية من الحمى، ونحن نعلم أن الرقية نافعة من الحمى من ذوات السموم. قال: فما حملك على ذلك؟ يعني ما هو دليلك على هذا؟ قلت: حديثا حدثناه الشعبي عن بريدة بن الحصيب الأسلمي. قال: وما حدثك الشعبي؟ قال: حدثنا الشعبي عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. إذن هذا دليل حسين بن عبد الرحمن في موضوع الرقية، أنه يعني ارتقى من الحمى، لكن هو طلب الرقية الآن. قال: استرقيت، بمعنى طلب الرقية من غيره. فقال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يعني قال: هذا أمر طيب، الذي يعمل بالعلم الذي معه، وما يعمل شيء إلا بعلم. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس. الآن سيذكر له دليلا آخر يبين له فيه أن طلب الرقية، يعني أن تطلب الرقية من غيرك، هذا يخرجك من 70,000. فقال: حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان. الرهط أو الرهيط هما دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يعني عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الأمم، أكشف الله له ذلك بما سيكون يوم القيامة، وهذا علم الغيب، لا بد علينا أن نؤمن بهذا، والله على كل شيء قدير. فعرض الله سبحانه وتعالى على نبيه الأمم وهو ينظر إليها. قال: فرأيت النبي ومعه الرهيط، لأن كل نبي سيكون معه من يتبعه ومن اتبعه. قال: فبعض الأنبياء معه الرهيط، يعني النفر اليسير، 10 أنفار أو دون ذلك، والنبي ومعه الرجل والرجلان. لا إله إلا الله، نبي يبعث بالرسالة وبالبيان وبالمعجزات وما يتبعه طوال حياته إلا رجل أو رجلان. قال والنبي وليس معه أحد. وبعض الأنبياء يبعث ويكون يعرض يوم القيامة وليس معه أحد، لم يتبعه أحد. ففي هذا، في هذه فائدة عظيمة، أن الإنسان لا يعتبر بالكثرة، لا يعتبر بكثرة الناس، فإن ربما يكون الأهل القلة الذين هم قليل ربما يكونهم على الحق، فالحق هو والجماعة هي ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ليست العبرة بالكثرة، لأن بعض الناس إذا نوقش في مسألة وقيل له اترك هذا الشيء قال، يعني أول ما يرد يقول الناس كلهم يعملون هذا وأنت ما في إلا أنت ما تعمل هذا، وهذا خطأ كبير. عندما يقول له اترك التصوير لا تصور ذوات الأرواح، يقول له الناس كلهم يعني يتصورون الناس كلهم وهكذا، هذا عذر كثير من الناس. انظر كيف يبعث النبي وليس معه أحد. فالعبرة هي بالحق وليست العبرة بالكثرة. إن كانت الكثرة على حق فهي محمودة، كانت الكثرة على حق فهي محمودة، كما سيأتي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، قال عليه الصلاة والسلام إذ رفع لي سواد عظيم، إذ رفع لي سواد عظيم. السواد هو الشخص الذي يرى من بعيد، السواد هو الشخص الذي يرى من بعيد، يقال سواد فلان، يعني صورته من بعيد، الشخص الذي يرى من بعيد. قال إذ رفع لي سواد عظيم، يعني رأى صورة أشخاص من بعيد، يعني سواد عظيم كثير. قال فظننت أنهم أمتي، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، لأن موسى اتبعه يعني كثير من بني إسرائيل، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك. في رواية أنه قال ونظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد أعظم، قالوا هذه أمتك يا محمد. وقالوا ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قالوا بعضهم ما معنى معهم؟ قالوا منهم، بعض العلماء قالوا ومنهم، يعني من هذه الأمة، وهذا من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء 70,000 هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي منهم من هذه الأمة. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، يعني إلى الآن لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم من هم، ما هي أوصافهم، فخاض الناس في هؤلاء. والخوض في هذه المسألة، الخوض في هذه المسألة ليس من الخوض المذموم، لا، بل هو من الخوض المستحب من أجل أن تعرف صفاتهم. فقال بعضهم، قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكروا أشياء، كل واحد منهم يذكر أشياء ويقول لعلهم لعلهم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو عندهم، سيخبرهم بعد ذلك من هو المصيب منهم ومن هو المخطئ. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أوصاف هؤلاء 70,000، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. 4 أوصاف ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي إن شاء الله ذكرها بالتفصيل. لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر قال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. هذا هو الحديث الذي هو حديث 70,000، جاء عن عدة صحابة وجاء بعدة ألفاظ، منها هذه التي ذكرنا، وهناك ألفاظ أخرى ومعان أخرى سنذكرها في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.